وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا من الشرك الأصغر، التنديد الأصغر، حياتك يقصد حياتك وحياتي. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، ولو البط في الدار لأتانا النصوص، هذا من التنديد الأصغر، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، يعني استدل الأشياء إلى أسباب. والذين يقولون لولا الله لولا البط في الدار لأتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، تشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة بالواو، هذا من التنديد. وقول الرجل لولا الله وفلان كذلك، عطف المخلوق على الخالق، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. ابن عباس رضي الله عنه بين أن هذه الأمور تدخل في التنديد الأصغر، والحديث بغير الله وحياتك ولو حياتي، كذلك إسناد الأشياء إلى أسبابها مع قطع النظر عن مسبب هو الله، لولا كلبة هذا كليبة جمع كلبة، إذا تنبح بمن يمر، فإذا جاء اللص نبحت فجاء صاحبها، لولا كلبة هذا ولولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقال الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، تشريك بين الخالق والمخلوق. وقال الله لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن ابي حاتم. هذه كلها من التنديد الاصغر، حلف بغير الله، عطف مشيئه الخالق على المخلوق، اسناد الاشياء الى السبب ولسان المسبب، كل هذا من الشرك، التنديد الاصغر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الحديث فيه ان الحلف بغير الله شرك، اختلف في قوله حلف بالله فقد كفر او اشرك، قيل الواو بمعنى او بمعنى او، والمعنى فقد كفر واشرك، وقيل ان شك من الراوي من حلف بغير الله، فيه ان الحلف بغير الله شرك، وذلك الحلف بالله الحلف التعظيم، والتعظيم لا ينبغي ان يكون الا لله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، فإذا حلف بالله فقد وحد الله وإن كان معه سيئة الكذب، أما إذا حلف بغيره فقد أشرك وإن كان معه حسنة الصدق. فحسنة التوحيد أقوى من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. فهذا الحلف بالله كاذبا معه حسنة التوحيد ومعه سيئة وسيئة الكذب، أما الحلف بغير الله صادقا معه الشرك وإن كان معه حسنة الصدق. فالحلف بالله كاذبا توحيد لأنه حلف بالله وإن كان معه سيئة الكذب، أما الحلف بغيره صادقا هذا شرك وإن كان معه حسنة الصدق. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وشاء فلان، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه النهي عن التشريك بين الخالق والمخلوق بالواقع في المشيئة، لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، التشريك بين الخالق والمخلوق بالمشيئة بالواقع ممنوع، لأن الواو لمطلق الجمع، وهي لا تقبل ترتيبا ولا تقديما ولا تأخيرا، بخلاف قال ما شاء الله ثم شئت، فإن العطف في المشيئة بثم تفيد التراب الترتيب والتراخي، وأن مشيئة المخلوق لا تأتي إلا بعد مشيئة الله وتراخية العرش. أما الواو فإنها لمطلق الجمع والتشريك، فلهذا في هذا الحديث لا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم لم احذر فيه. وجاء عن ابراهيم النخعي انه يكره ان تقول اعوذ بالله وبك، ويجوز بالله ثم بك، يعني لا يكره، والمراد بالكراهه كراهه التحريم، هنا المراد بالكراهه كراهه التحريم. ابراهيم النخعي، خلينا نزيد النخعي تابعي صغير